حصريا على موقع djkimo.com. وكان مفروض تكون موجود في أيامي دواتي فوت سايبنا موت وأنا الحالي، ومن غيرك مفيش غيرك يشوف مالي، لقيتني كتير على ناس كتير عشان غالي. أنا الكسبان مش الندمان روح إنساني، ملكش مكان وعد أوان مفيش تاني، غرورك بان فتحت بيبان لإحزاني، رجع عشمان عامل ندمان لي أناني. قولي ليه تسيبني ليه، قولي إيه استفدت، كسرت قلبي وبان عليه كلي. ليه تجرحني ليه، قولي ايه هنداوي ايه، هن عليك تبكى عين يا حبيبي فوق بقى. مش الجديد انا القديم بتاع زمان، ما ترجعيش ما تشتكيش فات الاوان، خلاص اعيش ما يهمنيش كان اللي كان، كنت في حياتي نقطة سودة ولا امان. انا الفكرة اللي مش هتشيلها من بالك، انا الذكرى اللي مش هتموت وقعدالك، انا القديم افكرك وعيدها لك، اديك مشيت واديني لسه بسألك. قولي ليه تسيبني ليه، قولي ايه استفدت ايه، كسرت قلبي وبان عليه انه بالنار اتكوى. قولي ليه تجرحني ليه، قولي ايه هتداوي، انا عليك حصرياً على موقع djkimo.com.